بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، والمدعو لهم الإسلام وحماته، وبعد، ما زلنا نتابع في درسنا في عقيدة الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه، وهي العقيدة التي تلقتها الأمة بالقبول سلفا وخلفا، فلا يختلف أحد على أنها العقيدة التي كان عليها أصحاب النبي ومن تبعهم من التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في درره وعقيدته: ولا نخالف جماعة المسلمين. فمذهب أهل السنة والجماعة هو اسم على مسمى، فقلت لكم سابقا في تفسير قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. إذن هذه التسمية هي تسمية قديمة، وكانت في سلف الأمة وليست حادثة، بل إنها جاءت للرد على الفرق والبدع والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. ومن هنا نحن أهل السنة نحن أهل السنة والجماعة، ديدننا السنة والجماعة. ولذلك كثير من الأحاديث: من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه، أو مات ميتة جاهلية، أو وما شابه. والله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا أو مكروها فهو عند الله سيء ومكروه. ولذلك كان من أدلة الشرعية عندنا القرآن والسنة والإجماع. وفرق بيننا وبين الشيعة، فالشيعة لا يعترفون لا بالإجماع ولا بالقياس، ولكن نصبوا محل الإجماع الإمام واحد يقلدونه، أما نحن إجماع. فإذا أجمعت الأمة على أمر، وأجمع العلماء والفقهاء على أمر أو مسألة، فلا يجوز لنا أن نأتي إلى من شذ وخالف فنتمسك بقوله ونضرب بعرض الحائط كل أقوال الأئمة. اليوم أسمع بعض هؤلاء الذين يخرجون ويتصدرون على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدهم شيخ في مصر، يأتيه الاتصالات يسأله أحدهم: على أي مذهب أسير؟ قال: لا، على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جهل مركب مستحكم الحلقات، لأنه أولا أنت لا تستطيع أن تأخذ لا من القرآن ولا من السنة، لأنه ليس عندك الآلات ولا الأدوات ولا الإمكانيات، ليس عندك ذلك أبدا. ومعلوم لدى القاصي والداني في هذا العلم الشرعي أن عصى الاجتهاد قد انبرم، وأنه ليس هناك على وجه البسيط عالم مجتهد يستطيع أن يقول: أنا مثل الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومالك والأوزاعي وسفيان وكذا. ليس هناك. وهذا من علامات الساعة، أن يرفع العلم وأن يكثر الجهل، فأصبح هناك الاجتهاد الجماعي، مجامع الفقهية، مجمع البحوث في الأزهر وما شابه، لتعويض هذا النقص والخلل. فاليوم نحن عندنا التأمين والطفل الأنابيب والتلقيح الاصطناعي والأم المستعارة والبنوك الربوية والبيتكوين، وكلها مسائل ونوازل مستجدة. هذه يجتمع أهل العلم والفقه، فإذا أجمعوا على أمر ومسألة كان كلامهم حجة عندنا، بخلاف الذين يقولون لك: نحن رجال وهم رجال. فقل لهم: رجال وأنت دجال. فأين الثرى من الثريا؟ أين؟ عندما دخل البخاري رضي الله تعالى عنه وجاءوا وامتحنوه وقلبوا له 100 حديث ثم ردها إلى أصلها وبي، فما سلموا له إلا عندما قام برد 100 حديث، فقال: 100 حديث الذين قلبوها. ثم ردها إلى أصلها فسلموا له. ولذلك اليوم لما يأتي إنسان يطعن بالأئمة الأعلام والفقهاء ويدعوك أن تأخذ من القرآن والسنة هذا جاهل. ابن تيمية رحمه الله ألف رسالته النافعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام كأئمة الأربعة، ومن قلد عالما أو فقيها من هؤلاء لقي الله تعالى سالما. فالشافعي عنده مسند، وأبو حنيفة عنده مسند، والإمام مالك عنده الموطأ، والإمام أحمد عنده مسند أحمد بن حنبل، فهم أصحاب المسانيد والروايات والأحاديث. حتى يأتي إنسان يقول لك إذا يلقوا الكلام علي أبي حنيفة أنه إذا رأيت مذهبي يخالف الحديث فاضرب بمذهبي عرض الحائط، قالوا هذا إذا لم يصله الدليل، أما إذا وصله الدليل واجتهد به فلا. حتى هذا الكلام مقيد بالعلم. من مس ذكره فليتوضأ حديث، ثم جاء أبو حنيفة فرجح حديث هل هو إلا بضعة منك لذاكر الصحابي، وأن هذا الحديث متأخر عن الحديث الأول وأن كذا. فهنا علم كبير جدا ودراسات واجتهادات. فمن هذا الذي العامي الذي يقول لك أنت هل تعلم أنه في صحيح البخاري هناك ربما أحاديث ربما إذا قرأتها صلينا مع رسول الله فصلى الناس جميعا قعودا في الحديث، صلى الإمام قاعدا فصلوا جميعا خلفه قاعدين، ثم يأتي حديث آخر أن النبي صلى قاعدا وأبو بكر قائما والناس قدوا به فقالوا هذا ينسخ ذاك. علم كبير. من هذا الذي يأخذ بالكتاب والسنة؟ إنه لا يجوز لك أن تأخذ من حديث، ولا إذا قرأت عشر أحاديث أو مئة حديث أن تبني عليها أحكاما حتى تقرأ كل الأحاديث المستوعبة في هذا الباب وفي هذا المجال. هذا هو الفقه والدين. ولذلك نحن لا نخالف جماعة المسلمين، نلتزم برأي الأئمة والفقهاء والمذاهب وما شابه، ولا نخرج عن رأي أحدهم إلا إلى رأي آخر أو من رأي راجح إلى رأي مرجوح. ولا عبرة بالشاذ في الأقوال. فلو ذهبنا إلى شذوذ الفقهاء وتفرد هؤلاء لهلكنا، ولكل عالم زل ولكل جواد كب. وحتى ابن عباس كان يقول بالمتعة، وكما قال شيخنا العلامة الميس رحمه الله ورجوعه عنها ليس كثبوتها عليه الفتوى بالمتعة، نكاح المتعة، فكان يقول بها ثم تراجع عنها ولكن رجوعه ليس كثبوتها عليه. ولذلك ألف أحد العلماء كتاب ذكر فيه تفردات العلماء، عالم قال كذا وعالم قال كذا وعالم قال كذا، ثم دخل به على الخليفة فسر الخليفة. يا سلام، طلعنا بلدين، هيدي حلال هون وهيدي حلال هون وهيدي حلال، كل عالم أخذت بفتوى عنده تمام. فقال له أحد العلماء يا إمام يا أمير المؤمنين إن هذا زنديق، هذا ليس عالم، هذا جمع شذوذات العلماء والفقهاء، ومن تتبع زلات العلماء ضل ضل، ولكل عالم زلة. فلو جئنا لكل عالم لنغتاله ونسقطه وكذا لن يبقى لنا عالم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك اشتهر عندنا أن نحن ندور حول المدارس الفقهية الأربعة، وندور في المدارس العقدية حول مذاهب، حول مدرسة الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث والأثر، وأننا لا نخرج عن هذا، وأنه لو أردت أن تنسف مدرسة من هذه المدارس لهدمت نصف التراث الإسلامي تفسيرا وفقها وأصولا وعلما، وهذا لا يقوله عاقل. في بداية الأمر خلي أسئلة آخر شيء. حكم صفحة 120، حكم مرتكب الذنب، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فإذا لم يستحل الذنب ليس بكافر. اليوم اتصل في إنسان، ماتت فتاة منتحرة بالأمس، أنصلي عليها أم لا؟ أنا أفعل كذا في مدينتنا. فقلت له هل سمعتها تستحل ذلك؟ هل قالت أن هذا حلالا هل سمعت منها كفرا بواحا؟ قال لا. قلت سنصلي عليها، فهي ماتت على كبيرة والله سبحانه وتعالى أعلم بحالها، ولا ندري ما الذي عرض لها وحصل لها من اضطراب نفسي أو تلبس أو فما الذي أدراك بمآلها وخاتمتها حتى تدخل بينها وبين الله أنت؟ فنحن لا نكفر أحد من أهل القبلة إلا بذنب سهل. لماذا يقول الإمام الطحاوي هذا الكلام؟ رد على الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، هم فارقوا علي ومعاوية، يعني لا ساروا مع الإمام الأكبر علي بن أبي طالب ومعه جمهور من الصحابة والتابعين، وما ساروا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومعه بعض الأصحاب، بل فارقوا الفريقين ورفعوا شعارا أنهم كفروا الفريقين وطعنوا بهم واستحلوا دماءهم، فسموا الخوارج، ومذهبهم أنهم يكفرون بالذنوب والآثام. دخل هؤلاء وكانت لهم فتن، دخلوا على أبي حنيفة النعمان. أبو حنيفة رحمه الله كما قال الإمام مالك: لو حدثك في هذه الأسطوانة أو الساري العمود أنها من ذهب لأقام الحج على ذلك من قوة حجته. دخلوا عليه فقالوا: تب إلى الله أيها الشيخ من الكفر. كفرين لأبو حنيفة، أبو حنيفة كفروا. تب إلى الله من الكفر أيها الشيخ. قال: إني تائب إلى الله من كل كفر. طبعا في حال متوشك من الكفر، إني تائب إلى الله من كل كفر. فلما خرجوا من عندي قال رأسهم: لقد مكر بكم، يريد أنه تائب من كفركم، يعني يريد أن يقول لكم أنه تاب من الكفر الذي أنتم فيه. فدخلوا عليه قالوا: أحقا تقول وتقصد وتعني بأنك تائب من الكفر الذي نحن عليه؟ قال لهم: أتقولون هذا بعلم أم بظن؟ قالوا: بل بظن. قال: فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقد ظننتم ظن السوء فأخطأتم وكفرتم فتوبوا إلى الله من الكفر. فقالوا: سنتوب إلى الله من الكفر. فتابوا، ثم أرادوا أن يحشروه أكثر، فقالوا له: يا إمام، يا أبا حنيفة، مش معترفين في إمام، يا أبا حنيفة، جنازتان بالباب. شوف الله، أحدهما كان يشرب الخمر فمات وهو يشرب، وامرأة زنت فحملت فلما استيقنت بحملها قتلت نفسها، يعني سكروا له، هذا مات وهو يشرب الخمر وهذه زانية وقتلت ولدها ثم قتلت نفسها، أهما في الجنة أم في النار؟ فقال: أهم من النصارى؟ قالوا: لا. قال: أمن اليهود؟ قالوا: لا. قال: أمن المجوس؟ قالوا: لا. قال: من أي ملة هم؟ قالوا: من ملة، شوف أدهني دقيقين، من ملة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما بدول عنه المسلمين، من ملة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أبو حنيفة لهم: فهذه الشهادة كم هي من الإيمان؟ أهي ربع أم ثلث أم خمس؟ إذا نحسب الشهادة من الإيمان، قالوا: بل الشهادة هي كل الإيمان. قال: إذن أقررتم بأنهم على الإيمان ماتوا، إذا الشهادة هي كل الإيمان، لأن الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا أقررتم أنهم ماتوا على الإيمان. قالوا: دعنا من هذا، أهم في الجنة أم في النار؟ فقال لهم رضي الله تعالى عنه: والله لا أقول إلا كما قال إبراهيم رضي الله صلى الله عليه وعلى نبينا عندما قال عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأقول لهم كما قال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأقول فيهم كما قال نوح عندما قال له قومه قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فسكتوا وسلموا له وقالوا والله لقد آتاك الله علما وفضلا، وألقوا السلاح وخرجوا من عقيدتهم وفرقتهم الضالة. فلذلك الطحاوي يركز على هذه المسألة لأنه كان فيها بلاء في ذاك الزمان، وهو التكفير بالكبيرة. شو مذهب الخوارج؟ التكفير بالذنوب، إنسان أذنب ارتكب كبيرة فيكفرونه. فقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لماذا لا تصلي؟ الله يهديني، أنا مسلم عاصي فاسق، نسأل الله له الهداية. لماذا لا تصلي؟ أنكر الصلاة، هذا كافر. من أنا حتى أصلي؟ هذا كافر. ولذلك قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا قول مين؟ لا يضر مع الإيمان ذنب، فرقة تسمى المرجئة، على النقيض من الخوارج. هذه الفرقة، طبعا الإمام الشهرستاني وفي كتابه الملل والنحل، والإمام الأشعري في كتاب مقالات الأشعريين ذكروا وتكلموا عن حديث النبي تفترق أمتي إلى بضع وسبعون شعبة، فذكروا أكثر من 70 فرقة خرجت في الإسلام انحرفت عن جادة أهل السنة والجماعة. من هؤلاء الخوارج والمرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فهؤلاء فتحوها كيف لا يضر مع الإيمان ذنب؟ فقال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فالله سبحانه وتعالى قال أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أنجعل الطائع مثل العاصي؟ أبدا. ولذلك قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. شوفوا هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا نحكم لأحد لا بجنة ولا بنار. رأيت إنسانا يعصي، هذا عن نار كرفتي، لا يجوز. إنسان ما شاء الله لا يغادر المسجد، هذا رايح على الجنة بتيابه، كمان لا يصح هذا الكلام. نرجو لهم الجنة. كان سيدنا أبو بكر الصديق يقول والله لو وضعت قدما داخلها في الجنة وقدما خارجها ما أمنت مكر الله. وكان عمر بن الخطاب يقول لو نادى مناد في جموع الناس يوم القيامة اذهبوا أو ادخلوا إلى الجنة إلا واحدا لظننت أني أنا هو. وهذا عمر، وهذا الصديق، صديق الأمة، هذا حالهم. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا نحكم لأحد لا بجنة ولا بنار، ولو كان شهيدا ولو كان كذا، إلا من شهد له النبي بالجنة. هذا مذهبنا. ولذلك عندما ذهب بعض العلماء وجمهور أهل العلم إلى عدم جواز لعن الكافر على التعيين، وعلى فكرة في ابن تيمية وبعض العلماء أجازوا لعن يعني صاحب الجرائم والمظالم على التعيين تخصيصا، ولكن جمهور الفقهاء لا. لما؟ قالوا لأنه إذا قلت لعنة الله على فلان وسميت كافرا أو أحد فإنك دعوت عليه بأن رحمة الله لن تناله، ورحمة الله لعلها أن تعرض له قبل الموت. فهذا الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل أكثر من 100,000 قبل وفاته، وقد دعا وقد قتل العلامة بن جبير، سعيد بن جبير رحمه الله، فدعا عليه اللهم تسلط على أحد بعدي، قال وهو في الموت اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تفعل. شوف من لكلمة إلى المحتال، شوف من لكلمة هيدي يزعمون تقول العرب لكل شيء كنية، وكنية الكذب زعموا. اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تفعل. قال إمام التابعين الحسن البصري: والله لو أن كلمة سيرحم بها فبهذه الكلمة. ولذلك هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، أن يعاملهم الله بالفضل ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم. لذلك أحمد بن حنبل رحمه الله كان في سكرات الموت وهو يقول: ليس بعد، ليس بعد. فقالوا: يا إمام. قال: والله هذا إبليس يقول لي لقد فتني يا أحمد، وهو يقول له: ليس بعد. نحن اليوم واحد يطلع على الحج يقول لك: أمنته. أمنته إذا فعل شيء. أحمد بن حنبل وهو في سكرات الموت: ليس بعد. يقول الشيطان يقول له: لقد فتني. يقول له: ليس بعد حتى ألقى الله. ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم. واحد أساء، واحد أخطأ، ندعو الله له بالمغفرة ونخاف عليهم من الذنوب ولا نقنطهم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هو سبحانه وتعالى. ولذلك قلت لكم سابقا، قلت لكم سابقا أن ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر الذين اختلفوا معه في علم الكلام وكان بينه وبينهم صولات وجولات، وابن تيمية رحمه الله أصاب في مواضع كثيرة وأخطأ في مواضع، فماذا قال؟ قال: والله وإن كل الذين اجتهدوا سواء أصابوا الحق أم لم يصيبوه فإنهم معذورون، فإنهم معذورون باجتهادهم، ولن يكونوا أسوأ حالا من ذاك الرجل الذي جمع أولاده قبل وفاته فقال: إني فعلت كذا وكذا وكذا، فإذا مت فاحرقوني واطحنوني وذروني في البحر وفي البر، فإن قدر الله علي سيعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فيقول الله للأرض وللبحر: أدي ما أخذت، فيجمعه الله، يقول الله: عبدي لما فعلت ذلك؟ قال: من خوفي منك، من مخافتك. يقول: فإني قد غفرت لك. لن يكون، قال، أحد من هؤلاء المجتهدين في المسائل هذه الكلامية أسوأ حالا من هذا الشقي، ولكن بخوف من الله سبحانه وتعالى، ربما بخبيئة من عمل صالح كانت سبب في دخوله الجنة. والأمن والإياس ينقلان عن الملة، الأمن من مكر الله، واليأس من رحمة الله، لأنه كلاهما وكل شيء زاد عن ضده، زاد عن حده انقلب إلى ضده. يعني النبي شبه المؤمن بأن المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل جاثم على صدره، يستغفر، يمزق ثوبه بالذنوب، يرقعه بالاستغفار. وأما المنافق فيرى ذنوبه كأنها ذبابة، ذبابة مرت من أمامه فحرك بيده ثم مضى. قال: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، وهو الوقوف بين الخوف والرجاء. فكان النبي وهو في سكرات الموت يقول من وصاياه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال ابن القيم رحمه الله: والقلب في سيره إلى الله كالطير له جناحان، الخوف والرجاء. فأنا أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي، هذا في الدنيا. قال: ومن غلب خوفه على رجائي في الدنيا فلا بأس، ولكن ينبغي أن يغلب رجاؤه على خوفه عند الموت وعند لقاء الله، من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هكذا الإنسان بين الخوف، خوف من التقصير، خوف أن يموت على غفلة، خوف أن نموت بعد معصية، خوف أن نموت ونحن بعيدين عن الله، خوف أن نخسر أنفسنا، أن نفتتن. وما أكثر الذين فتنوا وتساقطوا على الطريق. فلا بد للإنسان أن يظل خائفا من الله، وأيضا الرجاء بعفو الله وسعة رحمته، والأحاديث التي تبشر بالرحمة وبأن رحمته وسعت كل شيء وما شابه. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ما الذي أدخلك في الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أن تؤمن بأركان الإسلام، فهذا هو الممر الذي أدخلك إلى فضاء الإسلام. فحتى تخرج ينبغي أن تنكر ما التزمت به، فمن أنكر أمرا واحدا فقد خرج. ولذلك فصلت لكم في الأسبوع الماضي بين الذين يحكمون بما أنزل الله، يعتقدون بأن حكم البشر أفضل من حكم رب البشر فهذا كفر، وبين الذين يفعلون ذلك إما مسايرة وإما كذا وإما، فهذا فيه إثم، وأولئك هم الفاسقون كما قال الله والظالمون، وهو ليس بكفر. وأن هذا الأمر أيضا منوط بالبيئة والعذر، وذكرت لكم الأمثلة في ذلك. حقيقة الإيمان، طب خلينا نقرأ بس شوية أبو حنيفة رحمه الله، صفحة 121، مذهب أهل السنة والجماعة رقم 1 في هذه المسألة: أن الإيمان يثبت للإنسان وإن ارتكب معصية حتى لو كانت من الكبائر، ويحاسب على معصيته يوم القيامة دون تكفيره، فإن تاب من المعصية قبل موته غفر الله تعالى له بفضله كما وعد، وإن لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بعدله كما توعده، وإن شاء عفى عنه بفضله تعالى. ولا نقول كما تقول المرجئة إنه لا يضر مع الإيمان معصية. قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر: ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها. بس يقول عنا حلال، هنا عندنا يبدأ مسألة التكفير. طالما أنه يعصي ويفعل وهو يعترف ويقر بذنبه فأمره إلى الله، ولا نزيل عنه اسم الإيمان ونسميه مؤمنا حقيقة، ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر، غير كافر. حقيقة الإيمان، الإيمان باعتبار الإمام الطحاوي هو مذهبه شوي حنفي، مش قلنا في المقدمة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة النعمان وصاحبيه محمد بن يعقوب أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. فمذهب أبي حنيفة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لما؟ لأنه نظر إلى الإيمان من حيث التصديق، لأن الإيمان لغة هو التصديق. قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، يعني مصدق، يعني الإيمان في اللغة هو التصديق. فباعتبار الأصل والتصديق قال أبو حنيفة ومن سار على مذهبه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص باعتبار الأصل، جيد. وذهب جمهور العلماء وأحمد بن حنبل رحمه الله على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: فزادهم إيمانا مع إيمانهم. قال تعالى عن أصحاب النبي: يزدادوا إيمانا، جيد. فمن نظر إلى الإيمان وعرفه أنه فقط التصديق وأنه منوط بالأصول فقط، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال هذه لا تزيد ولا تنقص. أنا امبارح إيماني بالملائكة زاد، اليوم نقص، ثابت صح. إيماني باليوم الآخر نفس الشيء. فباعتبار التصديق والأصول والأركان قال أبو حنيفة أنه لا يزيد ولا ينقص بل هو ثابت. ومن أخذ الإيمان على أنه قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، أخذوا حزمة ورزمة كاملة، قال أنه يزيد وينقص. فالمسألة مسألة خلافية لا ينبني عليها شيء من العمل، جيد، لا ينبني عليها كثير من العمل. قال: والإيمان والإقرار باللسان، والتصديق بالجنان، وأن جميع بالقلب، جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد. قال لك مذهبه وأهله في أصله سواء، أي في التصديق سواء، لا يتفاوتون، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى في الطاعات والأعمال والقربات يعني. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. إذن قال الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي على وجه الماء فلا تصدقه حتى تعرضه على الكتاب والسنة. جيد. ولذلك المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال بعدها، طيب روح على مذهب أبي حنيفة تحت. قال الإمام أبو حنيفة صفحة 124: والإيمان والإقرار والتصديق، وإيمان أهل السماء والأرض، يعني إيمان الملائكة وأهل الأرض، لا يزيد ولا ينقص، والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد، متفاضلون في الأعمال. أكيد أبو حنيفة قصر الإيمان على شو؟ على التصديق. أكيد إذا قلت له على الأعمال، يعني مش معقول يقول لك أنه لا، أعمالنا كلنا سواء، في الصالح في الطالح، في الإنسان الذي يأتي بالفرائض فقط، وإنسان يأتي بالسنن، فهذا ليس كذاك قولا واحدا. فبينها فقال: هم مستوون في الإيمان شو؟ والتوحيد الشهادي، متفاضلون في الأعمال. قال: ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان. هو عم برد على المرج على الخوارج الذين خرجوا في زمانه وكانوا لهم صولات وجولات في تكفير أصحاب الذنوب والكبائر، يريد أن يقول لهم أنه كل من آمن ودخل في هذا الدين وإن أساء وأخطأ وارتكب فلا ننزع عنه صفة الإيمان، لأنهم لما جعلوا الإيمان هو تصديق وأعمال قالوا: فإن ترك أحدها فقد ترك الإيمان، فكفروا ثلاثة أرباع المسلمين بفعلتهم هذه وبقولهم الشنيع. قالوا: نسميه مؤمنا حقيقة، ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر. ننزل لتحت. قال الإمام أحمد بن حنبل: كان يذهب إلى أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب، يعني أخذها جملة باللسان وبالقلب وعمل بالأركان بالأعضاء والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يقوى بالعلم ويضعف بالجهل. وهذا يعني الذي تميل إليه النفس، سبحان الله. حتى التصديق، من حيث التصديق فشعب الأحمد بن حنبل يقوى في العلم. أنا كنت مؤمن، لما دخلت في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والتشريع ألم يزد إيماني؟ بلى، لابد تشعر بأنك تقف مذهولا مدهوشا مجدوها أمام عظمة الخالق، صح ولا لا؟ ولذلك عندما الإنسان يعاين ويقرأ، ولذلك وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي. أراد زيادة الإيمان ليس إلا. والنبي يعلق على هذه الآية، قال، لأنه عندما قال بعض الناس أشك إبراهيم، قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم. إبراهيم بده يشك، الذي ألقي بالنار فما مسته، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فمن أتم أم فأتمهن، فمن أتم أم، قال: إني جاعلك للناس إماما. هذا الذي يعني حصلت معه الآيات والمعجزات الباهرات فيشك، أراد زيادة الإيمان. فالإنسان بالنظر، بالرؤية، بالقراءة، بالاطلاع على عظمة الله المتجلية في صفحات هذا الكون لا بد أن يزداد إيمان. لذلك أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: يذهب إلى أن الإيمان قول باللسان، عمل بالأركان بالجوارح والأعضاء، اعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة، ينقص بالمعصية، يقوى بالعلم، يضعف بالجهل. واضح؟ فإذن مسألة خلافية، ولكن لا بأس بأن يختار الإنسان وأن يرجح ما يريد، وكلهم على خير إن شاء الله في ذلك. أركان الإيمان معروفة لديكم، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. في شيء مش واضح فيها هذه أركان الإيمان؟ أدي عدد ضبطها شوي، ستة خلاص، شو هني ستة أركان الإيمان أدي ستة. طيب الآن تتم في حكم مرتكب الذنب. قال الإمام الطحاوي: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني ما جعلهم كالذين أنكروه وكفروا به، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، آمين. مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم الذي يرتكب الكبائر، زنا، محرمات، فواحش، هذا إذا تاب في الدنيا غفر الله له قولا واحدا بلا خلاف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. طب إن لقي الله وهو على هذه الكبائر فالله أعلم به، الله أعلم به، لا نحكم له بجنة ولا بنار. قد يعذبه الله جزاء وفاقا فيمكث في النار مليون تريليون سنة، مش كتير طبعا، لأنه تريليون أمام تريليونات ما لا نهاية ولا شيء، فبتكون إقامة سريعة بالنسبة إلى ما لا نهاية. فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك في حديث في الصحيح، حديث البطاقة ليس مشهورا، حديث البطاقة: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيفتح له 99 سجلا كل سجل مد البصر. تخيل هذا عامل السبعة ودمتها وبنت خليتها وبنت عمتها، 99 سجل مد البصر. فيقول الله سبحانه وتعالى: وأظلمك كتبتي الحافظون، فيقول: لا يا رب. فحتى يظن أنه هلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن لك عندنا بطاقة. فتوضع بطاقة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. رحمة الله، رحمة الله. لذلك ذكر البخاري أن مرة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقضي حاجته فافتقده أصحابه، فخرجوا يبحثون عنه، فأول من استطاع أن يتسور ويدخل في مكان أبو هريرة، فلقي النبي قال: يا رسول الله، يعني شغلنا عليك. فقال: خذ خفي نعلي حتى تقول لهم أنني رأيت رسول الله وأدركت وكل من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. أبو هريرة أخذ كريدت من حضرة النبي، قصة كبيرة، حمل حذاء النبي وطلع فيه أول بوجهه للأسف كان سيدنا عمر، فقال له أبشر يا عمر أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن فأنت في الجنة، فصكه صكة فضربه أرضا. شو هذا وزع الجنة على حسابك أنت والنار؟ فأمسكه قال أين رسول الله خذ لي، فأخذه إليه وهو مش قادر يتفلحص، قال له يا عمر دعه اتركه. قال زعم هذا بأنه يبشر كل من أنك قلت كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال له أرسله يا عمر. قال نعم قلت له ذلك. قال يا رسول الله لا تخبرهم فيتكلوا. إذا عرفوا المسلمين بهالحديث وبعد الهجاد جيد مأسلمين لا حيوقفوا خمر ولا حركات أرحى، يمكن يقولوا خلص بنقول الشهادة ونكمل حياتنا، فلا يخبرهم فيتكلوا. فنظر النبي إليه وإلى نظرته الثاقبة قال خليهم إذن، يعني خلص بدون الحديث خليه ليعمل. قال أبو هريرة فوالله ما حدثت به إلا قبل الموت حتى لا أكون ممن كتم علما فيلجم بلجام من نار يوم القيامة. خاف أن يخفي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعة رحمة الله، سعة رحمة الله. ولذلك قال إمام صاحب الجوهرة قال فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. مظبوط إنه إحنا عندنا الذنوب صغائر وكبائر، بس مش يعني تستهتر بالصغيرة، هيدي صغيرة وهيدي صغيرة وهيدي صغيرة. إن الجبال من الحصى. قال ابن عطاء الله السكندري في حكمه لا صغيرة إذا واجهك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله. فضوة لا صغيرة إذا واجهك شو عدله. يعني هنا يقول أن يريد أن يقول لك ابن عطاء لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. أنا أقول لولدي ائتني بكوب من الماء، قال لي لا أنا أغضب عليه. هو يقول لي بسيطة من هي أنينة ماهي وقفت بيناتنا قوم جيبها أنت، يقول له مش أساس أنه هي مع المبدأ لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. لا صغيرة إذا واجهك شو إذا واجهك عدو، أي ربما يجعلها كبيرة لك، ربما لا تظل الصغيرة صغيرة إذا كنت غير مستحي وغير مستتر وغير خائف. في فرق اللي بيعصي ويستتر واللي بيعصي وبيسوي بيعمل له ماركتينج. راحت عليك والله ليلة حلوة بكرة في حفلات ومهرجانات، ليلة من العمر وانا عايش انت بهلول متعصب متعقد عيشة غر هؤلاء دينهم. فلا بدك تروح تعصي وكذا لوحدك ستر، مش تنزلها بروفايل. فلا صغيرة إذا واجهك شو عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله. لما يواجهك فضل الرحمن حتى الكبيرة بخجلك وعفوك بخجلك وتوبتك واستحيائك من الله يغفر الله لك. ولذلك ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. مات واحد سيء، مات واحد عاصي، مات ظالم من الظلام، بدي صلي عليه أنا ما تصلي عليه، ولكن لا تحرم ما أحل الله. جيد. كنت مرة في المسجد فقيل الصلاة على الجنازة في المسجد النبوي، فأجى واحد من المتفيهقين قال لي أنا لا أصلي على أحد لا أعرفه. ما شاء الله مؤمن محتاط، محتاط من الحسنات، بدكش حسنات، أنه من صلى على الجنازة كان له شو قيراط، وإذا تبع قيراطان والقيراط كجبل أحد. فلذلك نحن نصلي على كل بر وفاجر، ونصلي خلف كل بر وفاجر. والله في شيخ عرفه أنا متمشيخ أقرب إلى شيخ المحشي من الشيخ الشرعي. يا خي صادفت إنه أنا مضطر بدي صلي وراه. أنا كنت مرة في بيضة فمرت على مكان بطل معي واضطريت فوت عند واحد وهو مع الظالمين وهي ليس من الظالمين ببعيد، فصليت خلفه. شافني واحد قال لي عم تصلي هون شو غيرت؟ قلت له شو غيرت؟ قلت له صلوا وراء كل بر وفاجر. هذا مذهبنا. أنا بدي 27 درجة. بدي شو؟ 27 درجة. إن شاء الله أخذتها وراء الشيخ عبد الله أو وراء وديع الشيخ. أنت قد إيه حتاخد؟ 27 درجة. ولذلك هنا المؤمن يعني يخرج من تحليل. يعني اليوم بالحرمين تعرفوا أنه في بعض الناس بروحوا ينوي الانفراد. يعني أخبروني بعض الناس، كان واحد يعني قرايبينه من الأحباش، فقال له لأنك لما تروح على الحرمين لا تصلي وراءه، إنه نية الانفراد. يعني هو بتلي عم بصلي معنا بس هو عم بصلي واحد ولا ينوي الجماعة، بيركع الشيخ بيركع بعده بسنيتين بيطلع فهؤلاء جهال، لأن عقيدة أهل السنة. لذلك الإمام الحسن البصري مات الحجاج قام ليصلي عليه، قالوا كيف تصلي عليه؟ قال ليس مات على الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله فإني سأصلي عليه. في أكثر من عبد الله بن أبي بن سلول اللي النبي قال عنه يخرجن الأعز منها الأذل وفعل، وانسحب بثلث الجيش يوم أحد وقال ما قال. بيجي ابن بيقول له يا رسول الله فصلى النبي عليه، بعد ما صلى النبي عليه نزل قول الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لأنهم كفروا بالله ورسوله. فإذا ظهر لك كفره لا تصلي وراءه ولا تصلي عليه. واحد شيوعي ملحد لا تصلي عليه. في واحد مات منذ فترة ف ذهبت فعزيت أهله وما دعوت له وما قلت كلمة، وقلت كلمة نصيحة وما ختمتها بدعاء له لأنني كنت قد ناقشته فكان شيوعيا ملحدا. ولذلك كان أهله يريدون هدايته ولكنه مات على ذلك. ولذلك ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ونصلي على من مات منهم، ولا ننزل أحد منهم جنة. شو مذهبنا؟ تفضل. طبعا هو كلما كفر هو يكفر لسانا لا اعتقادا، فهذا كلما كفر أذهب الله كل حسناته وأجره. جيد. ولما يقيم الصلاة إذا كان قد شهد وأسلم بعدها وقال بالشهادة ودخل أنه خرج بكفر، فيرجع بكلمة التوحيد والشهادة، فلعله سمع المؤذن قال أشهد أن فقال معه أو صلى فقال أشهد أن لا إله فعاد إلى الإسلام، ولكن لا يقدم إماما. هل يجوز تصلي وراء باعتبار أنه فاجر قولا واحدا وإذا خاصم فجر وتكلم؟ ولكن يعني قال أهل العلم في تفسير حديث النبي صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة، في رواية 25، في رواية ب26، قالوا واختلاف هذا الأجر بحسب تقوى الإمام وصلاحه. ولذلك يقدم في الإمام الأعلم ثم الأقرأ ثم الأصلح والأتقى. لا، الأعلم قبل الأقرأ، لأن الأعلم هو الذي ينبغي أن يقدم. إنسان والله متخصص عالم أكثر والأولى بالإمامة. نحن اليوم للأسف صرنا نقدم الأجمل صوتا فقط، ربما يكون لا يعرف شيئا بالأحكام يقدم. هذا يقدم في النفل، لا بأس أن تقدمه في النفل، بمعنى أنه والله حتى يخشع الناس بالتراويح بالقيام يقدم صاحب صوت جميل مع استقامة وعلم ضروري مما لا يسع المكلف جهله. وأما في الإمامة في صلاة الفريضة فيقدم العالم ولو كان ليس صاحب صلاة، ثم الأقرأ ثم هكذا. قال ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نار، هذا مذهبنا، لا نحكم بأحد لا بجنة ولا نار. تعرفون حديث النبي أن رجلا رأى رجل يعصي الله قال اذهب فلن يغفر الله لك، فغضب الله فقال من ذا الذي يتألى علي، فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. نحن لسنا مسؤولين أن ننقب على النفوس، ولذلك سيدنا أسامة حديث الشهير شققت عن قلبه قالها تعوذا، الواحد صلوا عم بقاتل سيع لموع السيف وصار بن إيديه قال أشهد أن أشققت عن صدره، فما زال يكررها النبي حتى تمنى أنه لو لم يسلم قبل هذا اليوم أسلم بعد هذا اليوم حتى لا يؤخذ بهذه. وهذا إنسان محارب كافر يقاتل كل المعركة، شهد شهادة الحق. فالنبي قال أشققت عن صدره، أين تذهب بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ نذر سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. الخروج على إمام المسلمين وجماعتهم. قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. أولا إلا من وجب عليه السيف، يعني أمرت أن أقاتل الناس، أو قال النبي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني يعني الزاني المحصن، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد. وهذه فيها كثير من التفصيلات، فيها كثير من التفصيلات. يعني إذا فوتوا على صفحتي على الفيسبوك في مقطع إلي على إحدى القنوات فضائية عندما كانوا بعض الناس الذين يريدون أن يشنوا حملة على الإسلام بناء على هذا الحديث بأن الإسلام يمنع الحرية وأنه حد الردة وكذا، فرددت عليهم بأقوال العلماء في هذه المسألة فراجعوها هنالك. مجمل الكلام أن حكم أنه لا يجوز لنا أن نستخدم السيف إلا بناء على نظام ودولة ومحكمة وقضاء، فالمسلم لا يتحول إلى محكمة، لا تكون أنت الشاهد وأنت الجلاد وأنت الخصم وأنت القاضي، جيد؟ لا، ليس عندنا هذا في الشريعة، بل هذا يسمى الافتئات. حتى لو إنسان قتل أخاه لا تقتله أنت، انتبه، ثأر كذا، وما أدراك من قتله؟ قتل منذ عدة سنوات شاب على ساحة النجمة، جاءتني عائلته، قضية اشتهرت آنذاك منذ عدة سنوات، جاءتني عائلته تحلف أيمانا مغلظة أن ولدها أعطي شيئا من المخدرات وأن فلان هو الذي أعطاه مالا وكذا وأمره بكذا. فأنت لو ذهبت تقتل القاتل فقط ضيعت تحقيق وطمست الحقيقة ظنا منك أنك تريد إقامة الحق، صح؟ لأن كل هؤلاء ينبغي أن يمسكوا. لما رفع قضية إلى سيدنا عمر من أهل اليمن بأن مجموعة خططوا لقتل واحد، مذهب أكثر الفقهاء أن الجماعة يقتلون بالواحد، لا، بسبب فتوى عمر، فلان خطط، فلان راقب، فلان أمن، فلان نقل، فلان قتل، أنأخذ القاتل أم العصابة؟ فقال سيدنا عمر عندما رفع له أنه في سبعة اشتركوا في قتل إنسان من والي اليمن أبو موسى الأشعري، قال والله لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتله لقتلتهم به، أهل صنعاء. فإذا موضوع استخدام القوة وإقامة الحدود ليس من صلاحيتك، فأنا هذه الحدود لها أحكام ولها علم ولها فقه. أتذهب أنت إلى الحج وحدك الآن؟ قال قلت لك حج عماد، روح حج لوحدك. أتعرف أنت حج؟ لا. هكذا الحدود والجهاد في سبيل الله تكون مع أهل العلم، ولاة الأمر، أهل الدين والفقه، وليس كل إنسان يتحول إلى محكمة يقضي وينفذ. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف بشروط وعلم، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا. هلأ نحن في عنا إخواننا في هذه المسألة فريق يسمى اليوم المداخلة وأتباع ولي الأمر في هذه المسألة، يقولون نحن مع ولي الأمر وأننا نسمع له ونطيع ولا يجوز الخروج عليه ولا كذا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ودليلنا ولا نرى الخروج على إمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، أي وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، ولكن مقيد مش هيك، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. طيب اليوم مجمل أو الحاصل أو ملخص المسألة باختصار: لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم وإن ظلم وإن ظلم، طالما أنه يطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وطالما أنه لا يتآمر على الأمة الإسلامية، وطالما أنه لم يخن المسلمين ولم يطعنهم في ظهورهم. جيد. أما إذا كان يتماهى مع الصهاينة ويخدمهم ويشيدون به ويمدحونه ويسبغون عليه الألقاب، فهذا لم يعد ولي أمرنا بل ولي أمرهم. واضح الكلام؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منين؟ من مين؟ منكم مش منهم. وأولي الأمر منكم. ولذلك ما جعل الله لولي الأمر طاعة منفردة، يعني ما قال في الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل كيف كان السياق: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر بالتبعية، أي تبع لله ولرسوله، فإن أطاع الله ورسوله أطعناه، وإلا لا طاعة له علينا. واحد من أصحاب النبي حط النبي